فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: امرأة تقول الدورة الشهرية تنزل 5 أيام، كل يوم نقطة واحدة فقط، هل تغتسل كل يوم بعد النقطة وتصلي لأنها لم تنزل غير نقطة واحدة، أم لا تصلي حتى نهاية الخمس؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن هذه المدة ما دامت مدة الدورة فإنها تنتظر إلى أن تنقضي مدتها 5 أيام وتغتسل بعد الأيام 5 وتصلي، وبالله تعالى التوفيق. لكنني مستغرب من حالتها، لأن حالتها فيما يبدو أنها حالة مرضية، لكن على كل، إذا اعتبرت هذه الأيام أيام حيضة تغتسل بعد انقضاء الأيام 5، وبالله تعالى التوفيق. تقول: أحس أني بعيدة عن الله، أصلي فقط ولا أشعر بلذة الصلاة، لا أعمل أي شيء آخر يقربني إلى الله، أشعر بالذنب والتقصير الشديد، ماذا أفعل؟ هذا الشعور شيء طيب، لكن ينبغي ألا يثبطك عن ذكر الله، عليك بالإكثار من ذكر الله، وينبغي ألا يسرب إليك القنوط من رحمة الله، عليك أن ترطبي لسانك بذكر الله وتسأليه العون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اسألي الله العون ولا ذكره وشكره وحسن عبادته، ورطب اللسان بذكر الله، ولا تسربن إليك اليأس من رحمة الله. تقول: أهلي يغتابون كثيرا، أنه يغتابون كثيرا، وأحيانا لا أقدر على الذهاب أو أبعد أو أقول لهم شيء، فهل إذا أنكرت العمل في نفسي وقلبي أكون أشاركهم أم علي ذنب؟ إذا استطعت أن تبتعدي عن المكان ابتعدت عنه، إن لم تستطيعي فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا لم تستطيعي أن تعتزليهم، وقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا لم تستطيع اعتزالهم قربهم الشديد منك أنكري، ولم تستطيع الإنكار باللسان أنكرت بالقلب، وهذا جهدك وتلك استطاعتك، ورب العزة يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. تقول: ابن عم زوجي يسكن معنا وعمره 12 عام، يعني مراهق، وبعض الأحيان يدخل البيت وأنا بمفردي في المنزل، وكلمت زوجي أن إخوانه هم من يقومون بتربيته، زوجي كلمهم لكن أم زوجي زعلانة ولا تحدثني من قبل يوم يعرف. لا عليك من غضبها، فأنت إن شاء الله حريصة على إقامة الشريعة في بيتك، ومثل هذا الولد مراهق ويظهر على عورات النساء، إذا كان له إخوة يقومون به فالحمد لله، ما ينبغي أن يعزل هذا عنك، بارك الله فيك، ولا يضيرك كون أم زوجك غضبانة، فالعوام كثيرا ما يغضبون بسبب إقامة أحكام شرعية. على سبيل المثال، قد يدخل أخو الزوج على الزوجة فتأبى الزوجة أن تدخله الأم تحزن، لا عبرة بالحزن حينئذ، إنما العبرة بإقامة حدود الله، وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز السلام على النساء العجائز؟ وما الشروط التي بها تكون المرأة عجوز؟ أقول وبالله التوفيق، أما السلام، إطلاق السلام، السلام عليكم، جائز، لا اختلاف في هذا فيما علمت. وقد دل على الجواز، جواز إلقاء السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة من النساء قعود، كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، فسلم عليهن. وقد يستدل بالعمومات، لكن نؤجل الاستدلال بالعمومات كحديث حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، قد نأجله. لكن عندنا في الصحيح أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا نفرح بيوم الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا يوم الجمعة. كنا نفرح بيوم الجمعة لأننا كنا بعد الصلاة نذهب إلى امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنسلم عليها، نسلم عليها. أما إذا كنت تقصدين بالسلام المصافحة، فالمصافحة عائشة تقول: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وورد من حديث معقل بن يسار مرة مرفوعا إلى رسول الله، أعني عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر موقوفا عليه، أي من كلام معقل، قال: لن يطعن أحدكم بمرخط من حديد في رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. هل يجوز رفض عريس ملتزم بالصلاة في المسجد وحافظ للقرآن وطالب للعلم الشرعي وذو خلق إذا كان يسلم على زوجات أعمامه العجائز؟ هذا جاهل بهذه المسألة يعلمها، وانظروا إلى سيرته من جوانب أخر. لكن زوجات أعمامه العجائز ممكن يكون له تأويل، لكن يعلم، وانظروا ماذا بعد تعليمه، هل شخص مجادل أو ما شأنه. يقول: كيف نرقق القلب؟ نرقق القلب بالإكثار من ذكر الله وبالاستغفار، كثرة ذكر الله، الاستغفار. قبل ذلك دعاء الله عز وجل، ففي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فنرقق القلب بأمور، أولها أن نسأل الله سبحانه أن يجعل قلوبنا رقيقة لأهل الإيمان، لأهل الإيمان، لأن الحديث فيه: وأهل الجنة ثلاثة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ثم القلب يرق بالإكثار من ذكر الله وبالاستغفار، ويرق القلب بالتواضع وخفض الجناح للناس، ويرق القلب بعدم ظلم العباد وبالإحسان إلى الأيتام، وباستماع المواعظ واستماع القرآن الكريم، وبالله تعالى التوفيق. يقول الشخص: كنت أوعد فتاة بالذهاب إليها قبل فترة، وكنت على خطة وأعلم ذلك، والحمد لله من الله علي بمحاسبة نفسي والنظر إلى طريق ألتمس فيه العلم، وناصحتها وابتعدت عنها، فأسأل الله أن يغفر لي وله ولجميع الشباب، وأنا أشعر بالذنب دائما. وذهبت وتقدمت وجدت حدثت بعض المشاكل، من ذلك لا أريد أن أمضي على قائمة، وهذا لم يكن سببا للبعد عنها، إنما إرضاء لربي أن أتزوج بدون أخطاء وفرح وأغاني، وأن أجهز بيتي ما تيسر. هم لا يريدون ذلك. هل أنا مخطئ في البعد؟ لست بمخطئ، بل أنت مصيب في البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. يقول: صديق لي في العمل يدخن، وأخبرت أن التدخين حرام، فقال لي: إن البيبسي مضر بالصحة، والزيوت والسمنة والدهون مضرة بالصحة، لكن هذه لها بعض الفوائد، والتدخين كله ضرر، التدخين كله ضرر. فهذا مجادل، أنصحك بالابتعاد عنه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والله أعلم. لو حد طلب منك فلوس تشغلها في البيع والشراء وأقسم المكسب بالنص كده، المكسب في حاجة ليس فيه شيء. تأخرت اليوم في أداء صلاة الفجر وصليتها الساعة 6 إلا 5 دقائق، هل هكذا فاتتني وقت الصلاة أم تحسب لي إن شاء الله؟ منذ قليل بحثت وأتأكد متى شروق الشمس فوجئت أنه مكتوب 6:11. لا، ما رجع التقويم، صليتها في هذا التقويم بالتقويم الجديد أم القديم؟ عموما الذي أستطيع أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، والمراد بذلك المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، والله أعلم. يقول: ما حكم إذا كانت هناك أكثر من جماعة لصلاة الفريضة في المصلى الواحد؟ قد رأيت هذا كثيرا في مصليات المطار، انظر إلى أكثرهن عددا والتحق بها، والأمر في ذلك واسع، لأن مكان سفر، المكان السفر فيه تجوزات، الجماعة لا تجب على المسافر أصلا. سائل يسأل: هل يجوز سماع كورس علمي طبي مفيد، مع العلم أن الشارح ليس راضيا بسماعه طالما ما دفعناش الفلوس والسائل لا يملك فلوس الكورس وهو علم نافع؟ يعني إذا كان وضع على النت مباح للجميع جاز لك أن تستمتع به، إذا كان الشخص دخل درسا مع دكتور واشترط عليه الدكتور شروطا وجب عليه الوفاء بها، والله أعلم. هناك قوم يبدعون العلماء لأنهم يثنون على أناس يبدعونهم، العلم قد لا يعلم ما وقع في هؤلاء من بدعة، أو لا يرى أن الحجة أقيمت عليه أو لأسباب أخرى، فما الرد عليهم؟ لا ترد عليهم ولا تلتفت لهم، هؤلاء قوم من الظلم والبغي والعدوان الذين يطعنون في العلماء، وإذا لم تطعن كطعنهم اتهموك أنت، فهذا كقول التكفيريين: إذا كفروا شخصا وأنت لم ترى تكفيره تقولون أنت مثله، ويستدلون بقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا ليس بحديث وليست بآية، إنما هذا في الكافر المتفق على كفره كأبي لهب أبي جهل فرعون هامان المنصوص على كفرهم، أما المختلف فيهم كتارك الصلاة فقد تختلف وجهات نظر العلماء في تارك الصلاة، وبالفعل قد اختلفت، فلا يصح أن نقول إن من لم يكفر تارك الصلاة يكفر، والله أعلم. يقول شيخ: عندما تتحدث مع أجنبي أين تنظر؟ غض البصر قدر الاستطاعة. غض البصر، أقول للأسف أتحرج، لا تتحرج، غض البصر ولا تتحرج، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يقول: عملي كمهندس مدني تنفيذ، أتطلب مني أن أشرف على العامل وأستعمل بعض البرامج المبرمجة دي بتفعلها اشتراك شهري، والشركة موفرة البرامج ولكن مسروقة مش بتدفع الاشتراك، من الذين وضعوا هذه البرامج؟ هل هم كفار محاربون أم مسلمون بررة أتقياء؟ فانظر إذا كانوا مسلمون بررة أتقياء استأذنهم، أما إذا كانوا كفار محاربين فالمحارب له شأن آخر. شخص قال لزوجته: تحرم علي مدى الحياة، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هي كفارة يمين. لو سمع يقول: بعض الأشخاص وجدتهم يصلون ويضع اليمنى على اليسرى ناحية القلب، فما ترى في وضع اليدين ليست في المنتصف على الصدر إنما ناحية القلب، هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر في موضع اليمنى على اليسرى، هل على الصدر، هل على النحر عند النحر، هل على البطن، هل في الجانب، كل ذلك لا يثبت. فالأمر فيه سعة، تضع يدك اليمنى على اليسرى في أي مكان، الأمر فيه سعة، لأن الأحاديث التي وردت مقيدة لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن مسألة وضع اليمنى على اليسرى على عموما منازع فيه بعض النزاع، وإن كان الجمهور على ما ذكرناه، والله أعلم. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأي أمر في هذا الصدد، يعني لم يقل ضع اليمنى على اليسرى على الصدر، إنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وكما أسلفت. كل الأخبار الواردة عن رسول الله في موضع اليمنى على اليسرى حتى الفعلية لم يثبت منها شيء. والخالات أعطتني مبلغ من المال لأقوم بعمل إشعاعات طبية، هل لي أن أدفع مواصلاتي للمركز وشراء المياه والمشروبات من ذلك المال أن يكون؟ نعم يجوز، تذهب لمركز طبي وستركب سيارة، يجوز أن تقتطع ثمن السيارة من هذا المال الذي أعطتك إياه خالتك، وبالله التوفيق. يقول لو قدرنا أن الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة بما يبطل الصلاة، الصلاة خلفه باطلة؟ إذا كانت صلاته بطلت وأنت تعلم أن صلاته باطلة لزمك الخروج منه ومفارقته. الحديث تحريك السبابة في التشهد ضعيف، رواية شاذة، كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، رواية شاذة. يقول سفر العودة إلى بلدي اليوم بعد العصر وأصل منزلي بعد العشاء، هل أجمع جمع تأخير مع القصر أم بدون قصر؟ هل أجمع جمع تأخير مع القصر؟ إذا كنت في الطريق لك أن تجمع، ولا تلزم بعادة الصلاة إذا وصلت إلى بلدك، بارك الله فيك. وقد كان علي خارج الكوفة فأراد أن يقصر فقالوا هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها، يعني استمر في القصر حتى ندخلها. ما حكم أخذ ملخصات مسربة بسبب أنها لا تباع إلا في دولة معينة وأنا خارج هذه الدولة؟ خذيها إذا وصلتك بارك الله فيك. هل بعد المصلين بمقدار أكثر من 10 سنتي يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة لكن الأفضل أن تسد الخلل. يقول والعطس الكثير في الصلاة يؤثر على صحتها؟ لا يؤثر العطاس على الصحة، لأن العطاس رحمة من الله سبحانه وتعالى. علاج ضيق الصدر والهم والحزن والتفكير في الكثير في المستقبل، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، واطمئن إلى قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، والله أعلم. يقول اقترض رجل مبلغ من المال من رجل واشترط المقرض أن يكتب اتفاقا مشروطا أن يكتب المبلغ بجرامات الذهب وأن يرد المقترض المال على حساب الذهب في حينه، لا كده لا يصلح إلا إذا سلمه ذهبا، عدد 100 جرام ذهب يستلمها 100 جرام ذهب، أما سلمه فلوس فتسلمها فلوس، له أن يغير الجنيه إلى ذهب ويعطيه الذهب 100 جرام دين عليه، فيكون أنا أكثر، يكون الشخص المقترض اقترض 100 جرام من الذهب وهي التي في ذمته، أما يعطيه فلوس ويقول ثمنها تعادل كذا جرام ذهب وعند السداد يختلفون، لا. هل مصلي منفردا يقيم الصلاة أم يصلي دون إقامة؟ له أن يقيم الصلاة وله أن يصلي دون إقامة، فلا صلاة هذا بصحة الصلاة، لأن الصلاة تصح من صلاة تنعقد من بداية الله أكبر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والله أعلم. يقول إذا صليت خلف الإمام صلاة العصر بنية العصر، وقضيت بعدها صلاة الظهر عليها صلاة العصر ثانيا، ليس عليك ذلك. هل يجوز حلق شعر الجسم كاملا بنية النظافة غير الحواجب؟ طبعا حلقه يزيد كثافة، حلقه يزيد كثافة، فلينظر هل هناك وسيلة أخرى أم لا حيث لا تكون مضرة، والله أعلم. ماذا يفعل من نسي شيئا من الوضوء وهو يتوضأ؟ الرأس أو الذراع أو الأذن؟ لا بد، إذا نسي مسح الرأس ونسي غسل اليدين المرفقين وضوءه باطل، عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. أما الأذن فالأمر فيها سهل، لأن حديث الأذنان من الرأس لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت فإن مسح بعض الرأس يجزئ عن الكل عند عدد من العلماء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والله أعلم. ما حكم الصلاة إذا كان هناك جزء من البول الجاف على الملابس؟ إن لم تستطع إزالته، إن استطعت إزالته تزيله، لم تستطع إزالته وقد يبس ونشف صلاة تصح، والله أعلم. أنا يقول أنا شخص نومي ثقيل، ممكن لو نمت قبل العصر ما أصحاش إلا بعد المغرب أو العشاء، هل يجوز أن أصلي العصر قبل ما أنام ولا أعمل إيه؟ سنأخذ ذاك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر، وبالله تعالى التوفيق، وتكون حالة مستثناة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث الساعة على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، لا يثبت بهذا الخبر، لا يثبت بهذا اللفظ، فما صحة حديث إن الذي يساعد الذين يساعدون الناس أنفسهم؟ كل هذا بهذه الألفاظ لا يثبت. حديث إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهيات كاره فسند ضعيف، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم المعاش التقاعدي الذي يمنح من الدولة بعد بلوغ سن 60 مع العلم أنه يستقطع من الراتب مبلغ معين كل شهر؟ هذا نظام دولة، والدولة تكفل لكبار السن معيشهم، هذا قد يجوز للضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم العمل في إدارة حسابات عملاء في البورصة؟ شركة يكون العقد بإدارة الحساب والمرتب نسبة معينة من الأرباح، العقد بإدارة الحساب والمرتب نسبة معينة من الأرباح المتفق عليها في العقد مسبقا، والمهم الشراء ولمهمة الشراء والبيع بالنيابة عن العميل، هل يقع هذا في بيع ما لا تملك؟ صورة غير واضحة لدي، نرجو مزيدا من التفسير. هل يجوز الجمع بين نية صلاة تحية المسجد ونية سنة الظهر القبلية في الركعتين اللتين قبل الظهر؟ نعم، هذه الصورة تجوز، لأن النبي عليه السلام ما جعل للمسجد سنة اسمها تحية المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا يتأتى أن تصلي فريضة ركعتين أو تصلي نافلة ركعتين، والله أعلم. فعليه من دخل المسجد فصلى سنة الظهر قد امتثل، امتثل حديث الرسول: لا يجلس حتى يركع ركعتين. ما حكم توصيل طلبات دليفري أكل مثلا لأشخاص قاعدين على الكافيه؟ توصيل ذلك جائز وبالله التوفيق. هل يجوز الاشتراك في شراء جزء وحدة مصيف بالتقسيط بهذا تبيعها بعد تملكها بعد سداد كل الأقساط؟ يجوز ولا مانع أعلمه من ذلك، والله أعلم. يقول: يوجد على وجه حبوب فمنها ما يكون متشكل في إفرازات خارجة من الجسم كالقيح، وتكون مجمدة وجافة، هل إذا اختلط بها شيء كالماء أو العرق يتنجس أم لا؟ لا يتنجس، يعني في جسمها حبوب ممكن تغسل الماء، ممكن يخرج شيء وهي تغسل الوجه، لا يؤثر على سلامة الوضوء إن شاء الله. هل يمكن قضاء السنن مثلا سنة صلاة سنة الظهر بعد العصر أو المغرب بعد العشاء؟ وإذا نعم يجوز، إذا شغلت فالرسول عليه السلام شغله وفد عبد القيس عن صلاة سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وبالله التوفيق. يسأل يقول: إذا صلينا سنة العشاء في الثلث الأخير من الليل لا تحسب قيام الليل؟ لا، سنة العشاء مستقلة من الراتب لا تحسب من قيام الليل، وبالله التوفيق. ما حدود الكلام في فترة الخطوبة؟ وما حكم الغزل والشعر ونحو ذلك؟ أما الغزل لا بد أن ننظر الكلمات التي تتلفظ بها يا سائلي في باب الغزل، ويحكم على الكلمات بما تستحقه من التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب. والكلام بما لا يولد مفسدة، الكلام مع المخطوبة على أن المخطوبة امرأة أجنبية فتتحدث معها بالذي يتحدث به مع الأجنبيات دون فساد ودون إفساد ودون خضوع منها بالقول، لأنها ما زالت أجنبية، والله لا يحب الفساد. شخص قالت له زوجته وهو غاضب قال لزوجته وهو غاضب: أنت خالصة بالثلاثة، وطلق بالثلاثة. وشخص قال له اللي قالت له: اللي يضربني ذراعه يتقطع، وكانت عنده وسواس وخرج منه، فقال: أنت طالق فماذا عليه؟ أما الأول الذي قال لزوجته: أنت خلصة بالثلاثة أو طالق بالثلاثة، فهذا الشخص إذا كان يملك أمر نفسه فهي محسوبة تطليقة واحدة، تطليقة واحدة، لأن ابن عباس قال: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فنحن مع حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وبالله تعالى التوفيق. أما إذا كان الغضب أفقده عقله فلا يقع طلاقه، لأنه بمنزلة المجنون. شخص قالت له زوجته: اللي يضربني ذراعه تقطع، وكانت عنده وساوس، فقال لها: أنت طالق فماذا عليها؟ أنت طالق محسوبة تطليقا. ما حكم كتابة غفر الله له بجانب اسم الشخص مثلا حسين غفر الله له؟ غفر الله له أو رحمه الله كلها دعوات، يعني معنى نسأل الله أن يغفر له، وإلا فنحن لا نستطيع الجزم لأحد جنة أو بنار أو بمغفرة أو بمؤاخذة إلا الذين نص عليهم في الكتاب والسنة. لكن على سبيل الدعاء يجوز. فلان رحمه الله يعني نسأل الله أن يرحمه. أقول إذا كنت مستغفر لأحد وبعدين اغتبته وندمت ومش عايز استغفر له تاني، هل يغفر الله لي؟ وهل دائما الاستغفار لا يعذبه الله؟ استغفر الله ورد الحقوق لأهلها، إن استطعت أن تتحلل تحللت منه المظلمة التي ارتكبتها في حقه، ولم تستطع التحلل دعوت الله له أو تصدقت عنه. بارك الله فيك. شيخ يخطب في مسجد ويكثر البدع، هل أحذر الناس منه أما أكون هكذا قد اغتبته؟ بين له، وإن أصر فبين للناس بما يرضي الله بالدليل من الكتاب والسنة، والله أعلم. هل لابد من المضمضة والاستنشاق في الرفع من الحدث الأكبر؟ لا يجب، لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق لا في الوضوء ولا عند إزالة الحدث الأكبر يعني الغسل من الجنابة، إنما ذلك مستحب والله أعلم. ومن الدليل على عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا قام لم يصلي معهم قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي بذنوب من ماء فقال خذه فأفرغه على نفسك والله أعلم، ولم يأمره بالاستنشاق ولا بالمضمضة. يقول علمت والحمد لله أن الكفت منهي عنه في الصلاة، هل الصلاة بنصف كم كذلك؟ لا، الكفت هو الممنوع، هو الذي قال فيه النبي إني لا أكف ثوبا ولا شعرا، أما بنصف كم تجوز الصلاة في قميص بنصف كم. صيغة التشهد الصحيحة هي عدة صيغ ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبتت عن أصحابه الكرام، فمن صيغ التشهدات تشهد ابن مسعود وهو أولاها وأكثرها وأحسنها سندا وصحة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد الواردة عن ابن مسعود والتي قال فيها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. أما الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية فصحها حديث كعب بن أجرة لما قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا التحيات لله، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد إنك حميد مجيد. وفي بعض الطرق الجمع بين آل إبراهيم وإبراهيم والله أعلم. يقول إذا سافر شخص إلى بلد ثم أذن المغرب لكنه لم يصلي لسبب، ثم قال انتظر الصلاة العشاء وأجمع جامعة أخير، أقول إذا سافر شخص إلى بلد ثم أذن المغرب لكنه لم يصلي لسبب ما، ثم قال أنتظر العشاء وأجمع جمع تأخير، هل يحق له تأخير؟ هل يحق له هذا الجمع؟ إذا كان مسافرا نعم يحق له هذا الجمع، مسافر يحق له أن يجمع ويقصر. تقول أختي تمتلك 90 جرام ذهب عيار 21، قمت بأخذ 30 جرام منها سلاف على أن أرده لها حين أقدر، ولم أحدد متى سأرده. الآن تمتلك 60 جراما، هل علي زكاة؟ عيار 21 نصابه 97.2، فعلى أي حال ولم يبلغ نصاب الحلي الذي يزكى، وبالله التوفيق. ما حكم من قرأ منشورات توجد بها اتهامات شخصية، توجد بها اتهامات لشخص بتهم شنيعة جدا كالفاحشة وأمور الملفقة ولكنه غير مصدق، اقطعها ولا تقرأها، لا تقرأها بارك الله فيك. هل النهي حديث النهي عن القران للتمر، النهي عن القران في التمر يعني جمع اثنين مع بعضهما للتنزيه ليس للتحريم والله أعلم. هل تجوز مهاداة صديق لي أو قريب بكتاب اشتريته وقرأته ثم لم أنتبه ثم بعد ذلك أبديه له أو لغيره، ولو كانت الإجابة بالجواز طبعا يجوز لك تهدي أي صديق لك كتاب. فكانت الإجابة بالجواز، فلماذا لا يجوز مشاركة الكورس مثلا علمي بأني قمت بالاشتراك فيه؟ قلنا إذا كان كتب عليك عقدا وافقت على العقد أنك لن تسربه، خلاص التزم العقد، لقوله تعالى المؤمن عند شروطهم. والله أعلم. ما حكم التداول في الفوركس الإسلامي، التداولات الخارجية في العملات العالمية مثل الدولار واليورو؟ يكون حساب بعد. ما حكم التداول في الفوركس الإسلامي؟ تجارة العملة يلزم أن تكون يدا بيد، خذ وهات، هاء وهاء، ولا يجوز في العملة تأثير، لا يجوز التأثير في بيع العملة. والله أعلم. كنت ضابط المنبه وصلاة الفجر فاتتني، فلما تطلع الشمس علي ماذا أفعل؟ أول ما أستيقظ من النوم، حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والله أعلم. قل سألت الشيخ عن طلاق ثلاثة أو خلاص بالثلاثة وغاضب، قال: أطعم 10 مساكين وأحسب تطليقة. السؤال يكون عن قرب. أما إذا قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة فمحسوبة واحدة. من فاتت تكبيرة من تكبيرات الجنائز اللي يدخل في التكبيرة الثانية وقرأ الفاتحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا رأي الجماهير من العلماء الأحناف، المالكية، الشافعية، يقولون إذا فاتتنا تكبيرة من تكبيرات الجنازة أتينا بها. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحنابلة يفعلون بأثر ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة فلا يقضون، لكن رأي الجمهور أصح وحجتهم أوضح وأصرح. والله أعلم. إذا كان المجاهد في المعركة ودخل وقت الصلاة والمعركة ربما تستمر أكثر من يوم، كيف يصلي؟ على المتيسر له، على المتيسر له. يقول السائل: شخص مريض بثلاث الريح، هل يجوز أن يصلي سنة الظهر القبلية وصلاة الظهر وصلاة الظهر البعدية بضوء واحد؟ نعم يجوز كل ذلك. بالنسبة لسنة التورك في الصلاة، هل تكون في الصلاة الرباعية فقط أم في صلاة المغرب أيضا؟ اختلف العلماء في مسألة التورك في الصلاة في التشهد، فمن العلماء من يقول بالتورك مطلقا في كل تشهد، ومنهم من يقول بالافتراش مطلقا في كل تشهد، ومنهم من يقول الصلاة ذات التشهدين، الصلاة ذات التشهدين يفترش في الأوسط ويتورك في الأخير. اختلفوا في الصلاة ذات التشهد الواحد على قسمين، على قسمين. ولم يأمر النبي بأي صفة من هذه الصفات، إنما الذين يحكون أعماله عليه الصلاة والسلام التي رأوها، قد صح الأسانيد لهم بذلك. والإمام الشافعي مع أنه اختار وضعا معينا الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، إلا أنه قال: ما حاصله أن الأمر في ذلك فيه سعة، أمر في ذلك فيه سعة، لأن النبي صلى عدة صلوات، فيكون كل صحابي نقل الصورة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها. والله أعلم. قل: أبوي وأمي بيعملوني باستغلال وبيأخذوا مني فلوس كل شوي، ومش عارف أعمل إيه، وعصبي جدا وغصب عني، بس استغفر لهم دايما وربنا يسامحني. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأعطهم الذي تستطيع، وأتبع ذلك العطاء بقول طيب، لقول الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والنبي عليه السلام يقول: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. أما حديث أنت ومالك لأبيك فأراهم معارضا بما هو أقوى منه، وإلى هذا أشار الإمام الشافعي بعد تضعيفه للخبر. يوجد على سطح الأنف لدي يخرج من المسمات أشبه من الشعيرات، وتكون مرتفعا قليلا عن مستوى الأنف لكن ارتفاع يسير جدا، هل يجب إيصال الماء تحتها أم تأخذ حكم الحي الذي من الجسم؟ كيف هذا يعني؟ يوجد على سطح الأنف لدي يخرج من المسامات أشبه بالشعرات، هي تكون مرتفعة عن مستوى الأنف ارتفاع يسير جدا، هل يجب إيصال الماء؟ لا توسوس، ستغطي الأنف، لكن لا أظن أن الشعرات اللي هنا ستحجب الماء، بارك الله فيك، أرجو ألا توسوس، الله يستر عليك. هل يجوز لعب الألعاب التي بها ضمن على الهاتف؟ مكروهة. هل تجوز الصلاة خلف إمام الفجر في الراديو؟ لا، الصلاة خلف إمام الفجر لا تشرع. هل في الراديو؟ يقول في الراديو صلاة، وأن تجعل الراديو إماما لك لا تشرع، إنما صلي جماعة مع إمام المسلمين، بارك الله فيك. هل لعبة الليد وما شبهها حرام؟ مكروهة، لأن فيها الزهر، والرسول يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وبالله التوفيق. هل غسل الملابس التي بها مذي مع باقي الملابس في نفس الدورة بالغسالة يجوز؟ يجوز، لأنك ستتبعها بماء ينظف الجميع بعد ذلك. إذا دعوت لشخص بظهر الغيب وقلت له بعدها هل بذلك العمل في ريال الله؟ هل في ريال لا قدر الله؟ لا، أنت قلت لشخص، دعوت لشخص بظهر الغيب، فجاءك الشخص قلت والله يا أخي أنا دعوت لك بالأمس، لا يعد رياء والأعمال بالنيات. جلسة الافتراش لا أقدر عليها، وجلست في جلسة التشهد الأول جلسة الإبقاء، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. يقول هل عملية تكميم المعدة حلال أم حرام؟ لا بأس به، وبالله تعالى التوفيق. قد قال النبي تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما الجزء المقطوع من المعدة إكراما فقط يدفن، لكن لا يصلى عليه، بارك الله فيكم، بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وللعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.